إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فهذه الأيام كما لا يخفى على أحد تمر بلادنا بأحداث متسارعة متوالية، تثور حول كثير منها شكوك كثيرة. فالذي يحدث من أول بداية دخول البلاد في طريق الديمقراطية التي اتفق عليها الجميع، ديمقراطية بمعناها المعقول شرعا، المعقول شرعا يعني الذي يستظل بمظلة الشريعة الإسلامية، لأن هناك ديمقراطية يعني منفتحة جدا ليس لها سقف، وهذه التي يحذر منها المحذرون ويكفر بها المؤمنون، وهي الديمقراطية التي لا يعني يحجزها دين بأن يكون فيها حكم الشعب للشعب مطلقا عن أي دين وعن أي قيد. فلو الشعب أراد شرب الخمر فليشرب الشعب الخمر، فمثل هذه الديمقراطية نحن نكفر بها لا محالة، ويكفر بها كل مؤمن. لكن الديمقراطية التي تستظل بمظلة الشرع، يعني يستفتى الناس فيها ويؤخذ بآرائهم فيما يمكن فيه ذلك بما لا يعارض الشريعة، فمرحبا، عندناش أي مشكلة. فمن أول ما بدأت البلاد تدخل إلى هذا الطريق الذي نظن أنه بداية انفراج الأزمة، ومن لا يعجبهم هذا الأمر يسعون بكل ما أوتوا من قوة لإرجاع البلاد إلى نقطة الصفر أو إلى ما تحت الصفر. والسؤال الذي إذا عرفنا الإجابة عنه استطعنا أن نجيب على من الذي يفعل هذا، السؤال الأول إجابته ستكون هي المثير للسؤال الثاني. السؤال الأول: من المنتفع من وراء هذه الفوضى؟ من الذي لا يريد للبلاد أن تسير في الاتجاه الصحيح؟ أو بصورة أخرى، من الذي لن يخدمه هذا الطريق السلمي الصحيح؟ من الذي سيخرج في آخر هذا الطريق صفر اليدين؟ إذا استطعنا أن نجيب على هذه الأسئلة استطعنا أن نقرب شيئا ما من إجابة السؤال الأصعب، وهو من وراء هذه الأحداث. فالطريق الديمقراطية الآن بالانتخابات طبعا فاجعة لكثير من الناس، فاجعة لمن يحارب الشعب. جماعة اللي كما عايزين يجوا كده بالبلطجة وعايزين يتحطوا كده وخلاص على رؤوس الناس بالتعيين، ودول يناسبهم نظام، هؤلاء يناسبهم جدا النظام الدكتاتوري اللي هو لا يرعى أحدا، ملوش علاقة برابطة الشعب ولا غير الشعب، هو بيعمل اللي هو عايزه، اللي هو شايفه الأصلح للبلاد بوصفه الوصي على البلاد، وبوصفه هو الوحيد اللي بيفهم في البلد دي كلها، والناس دي كلها ما بيفهموش. فهو إذن يفعل ما يشاء، على حد ما قال بعض المجرمين يمدح المعز لدين الله الفاطمي وهو المزل لدين الله الفاطمي، بيقولوا: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فإنك أنت الواحد القهار. يا سلام، هذا طبعا كفر، وهذا مرتد، قائل هذا مرتد. ليه؟ لأن الذي يحكم وهو الواحد القهار هو الله عز وجل، وهو الذي يقدر، ففيش حد يتقال له كده خالص إيه ما شئت لا ما شاءت الأقدار دي، لا طبعا، القدر قدر الله وما شاء فعل، والناس كلها تحت قدره، ويفعل ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما حدش بيعرف يختار حاجة، حدش يقدر يختار ان هو يجي او ما يجيش هنا. ده لو مقدر ليه يجي هيجي غصب عليه عن الجميع، ولو مش مقدر يجي مش هيجي لو وقف على راسه. مفيش حد بيختار يعيش او يموت، مفيش حاجة اسمها كده خالص. فجماعة الدكتاتوريون الجدد ما مش عاجبهم الانتخابات، عمرها ما هتعجبهم. ليه؟ لأنهم هم عندما ندخل مسألة الشعب يريد من، هم كان طول عمرهم يقولوا الشعب عايزنا إحنا، وإحنا اللي الشعب بيحبنا، والشعب شعب بيفهم ومتنور ومش هيضيع نفسه، مش هيرمي نفسه في أحضان الجماعة المتخلفين اللي هم إحنا يعني، فضلت خيركم كده. ها؟ فكانوا بيقولوا كده. فلما جاء الشعب يختار ما اختارهمش خالص خالص، طلعوا صفر على الشمال وليسوا في محيط الرؤية أصلا. فقال لك الشعب أكيد اتعمى، الشعب ده أعمى، إزاي ما شاف، إزاي مش شايفنا يعني، ما هم كبار قوي في أعين أنفسهم، هم عاملين فخوا في نفسيهم نفخ شديد، لقيت ما بقوا حاسين هم حاجة كبيرة قوي، هم في الواقع هوا في شنك دبوس قد كده يفرغهم مش حاجة. فلما الشعب اختار خلافهم الكلام مش عاجبه. عشان كده في أحداث محمد محمود الأخيرة قبل أحداث مجلس الوزراء، لما الدنيا هاجت وماجت وطلبتكم وعايزين إيه، قال لك حكومة إنقاذ وطني على رأسها البراتعي. طب ده جاء منين دوت؟ يعني ليه البراتعي؟ ليه مش حد تاني؟ لا هو ده. والراجل طبعا ما صدق، قال يا جماعة أنا مستعد أتنازل عن ترشحي لرئاسة الجمهورية وأقبل بمنصب رئيس وزراء أي حاجة والسلام. خد بالك ده عبده مشتاق خالص، ده الراجل هيموت على نفسه، ده عايز أي حاجة أو كده يعني. طب بسلامتك بقى، أنت إيه مقومات حضرتك وخبرتك بأحوال مثل هذه البلاد عشان تنقذها في 6 شهور من الورطة اللي هي فيها؟ لك لا، ده بقى ده المعاه الحصى السحرية، هيجي يعمل كده هتبقى مصر كلها كده وكده وكده، خلاص الله يرحمنا جميعا خلصنا يعني. ده ايه يعني؟ معلش الراجل ده ماشي، راجل كان مدير مش عارف الطاقه الذريه ولا النوويه، ماشي ايه علاقه دوت باداره شؤون بلاد؟ بلد محترف، بلد الان واقع خالص، عايز حد على الاقل عنده خبره عنده تصور، ما راجل معجون في البلد دي زي ما قالوا الراجل التاني التعبان ده اللي بيقول لك يكون عارف ازاي يزغط ذكر البط، مش قوي كده. اي نعم مش وصلنا للبط يعني، على الاقل يعني ياكل زي بني ادمين، دي مش وصلنا للبط لسه. خد بالك هو احنا هنجيبه خول زريبه يعني ولا حاجه؟ يزغط بط ايه وبتاع ايه؟ ها؟ فهما بعد القصه دي كلها فورا عايزين مين؟ الحقونا بالبرادعي. انت مش هنلحقكم بالبرادعي ايه يعني؟ طب اعملوا تعملوا انتخاب، دخلوا مجلس الشعب، شوف كم واحد اختاروا. طب مجلس ما هو الان ادرك لما بدات توجهات الناس تتضح ان هو دخل سباق الرئاسه مش هياخد حاجه، مش هياخد حاجه. طب يبقى مجلس وزراء بقى، وساعتها لما يبقى مجلس وزراء يقول لك انا عايز صلاحيات كامله، وساعتها بقى ربنا يحلها. اها شبط، وعشان نفكه هنروح نجيب بقى الخبره اللي بره اللي عارفين الفك وتركيب فكهن، ما هو الراجل مش بتاعنا ده جاي من بره، خد بالك. فهو السكه دي طريق دوت مش عاجب ناس زي كده. وطبعا بقى الجماعه اللي كانوا بيسقفوا له طب وجعوا دماغنا بيه، وان دوت حلم مصر الوحيد، وان احنا يعني ما عندناش غيره، ده احسن واحد في العالم، وامريكا كانت نفسها تاخده بس يعني قالت مصر اولى وخدوه انتم وكلام من ده، يعني هيموتوا على اثره جماعه الطبالين بتاعوتهم، علاء الأسواني وإبراهيم عيسى والصف ده كله يعني، اللي هو بالليل نهار بيسبح بحمده كأنهم يعني شافوه قبل كده بسلامته مسك بلد وطلعها فوق. إلا ده ما حصلش خالص يعني، هو زيه زي البي جمال، زي البي علاء، زي أي حد زيك، راجل لسه لم يجرب يعني، ما جربناهوش لسه خالص، ده رجل تحت التجريب، ياخد 6 شهور تحت التجريب، لو فشل نرفده، ده قصارى أمره. إيه يعني اللي إيه اللي عنده خليه يخرج من هذا الباب يعني؟ مش عارف. فالجماعة دول كلهم مزعلين قوي، لأن الموضوع كده مش هيجي، مش هينفع. الشعب شعب ما بيفهمش، وشعب طلع غبي، وشعب ما بيشوفش، وهيروح يختار الجماعة الوحشين، وهيسيب الراجل الأبهة ده مش هياخد خلاص. فهناك ناس كثيرون، أنا طبعا ما بقولش إن هم اللي عملوا كده، أنا بقول بسأل سؤال افتراضي، مين اللي يغيظه الوضع الحالي للبلد؟ البلد الآن تتجه نحو النور، كانت ظلمة ولسه ظلمة. لا احنا عارفين رايحين فين جايين منين، مفيش حد عارف حاجه، ما قلت اي حد لك احنا والله فلان ده ايه شرعيته، مالوش شرعي. طب وفلان ايه شرعيته؟ مالوش شرعي. المجلس العسكري يقول لك مالوش شرعيه. طب والوزراء ده هنغيرهم الصبح بوقفه في التحرير، هنغيرهم كلهم الصبح، وفلان نشيله بعد خمس دقائق. هي بلد ايد ان شاء الله؟ دي بلد؟ دي مش بلد، دي بقت لعبه، لعبه يعني اي حاجه والسلام. لا يصلح الناس فوضى لا سراط لهم ولا سراط اذا جهالهم سادوا. فبدات البلد تتجه نحو الاتجاه الصحيح. إن هيفك الأزمة دي إيه؟ أنا ممكن أن أزعم إن أنا الشعب، أقول أنا الشعب وأنا بتكلم باسم الشعب. هيطلع علي يقول لا أنت مش الشعب، أنا الشعب. ده اللي بيحصل. جماعة في التحرير يقولوا إحنا الشعب، طلع لهم العباسية إحنا الشعب. طب مين فيكم الشعب؟ ولا دول دول الشعب، الشعب لا هذا ولا ذاك، الشعب موجود ما ماتش لسه ولم يوكل أحدا يتكلم باسمه إلى الآن. الشعب اللي هو ال 85 أو ال 105 مليون مصري، هم تقريبا 105 110 مش 80 ولا حاجه. ده كان الرئيس الله يجحمه ها كان كمان بيسمصر على دي، يعني هو كان بيشيع ان المصريين 85 مليون مصري عشان يقبض من دعوة السكان وبتوعة الصحه، ويقول له انه شاطر بتعرف تعمل تحديد ناس لحلو، فكان بيقبض على الحته دي، ولهذا كان يتلاعب بالتعداد. لكن التعداد الحقيقي لمصر يجاوز 100 مليون مصري، تصوروا. فلسه ما ماتوش، موجودين كلهم لسه عايشين اهو قاعدين، وما شاء الله كلهم فاهمين كويس جدا، واقل واحد فيهم بيفهم احسن من ادخن واحد من الجماعه اللي عرفنا بيهم للنهار دول. فلا من في التحرير يمثلون الشعب، ولا من في العباسيه يمثلون الشعب، ولا انا امثل الشعب، ولا اي واحد ولو حتى كان شنبه 7 متر يمثل الشعب، مفيش. اللي هيمثل الشعب اعضاء مجلس الشعب، دول اللي الشعب فعلا اختارهم، طلع في الصندوق وقال انا عايز الراجل ده، وانا عايز ده، وده مش عايز. وعملنا احصاء وفرز، طلع ان 500,000 في المعادي عايزين فلان، وما جاش حد عكسهم من الشعب قدر يجيب ويكسر ارادتهم، فصار هؤلاء فعلا اختاروا ممثل للشعب. خلاص بقى ده بيتكلم باسم الشعب بجد مش بهزار، ومحدش يقدر يقول له انت مين، يقول له انا عضو عن الشعب، انا ممثل الشعب. خلاص. فقبل التمثيل النيابي مفيش حد يتكلم باسم الشعب، لا انا ولا انت، والشعب لسه ما قالش كلمته. الشعب بدا يقول كلمته خلاص. فلما بدا الشعب يقول كلمته، وبدات الكلمه هذه تاتي في غير صالح عبده مشتاق واخوانه واشياعه والجماعه اللي هم كانوا مخططين يبقى هم كل حاجه. طب ما هم اصلا كانوا كل حاجه سابقا. اللي يسمع كلام الجماعه دول يفكر يظن ان هم مثلا كانوا مضطهدين قبل كده، كانوا في المعتقلات، كانوا مثلا مش واخدين حقهم في البلد، ده هم اللي كانوا واكلينها. ومش كان بينزل كل سنه يعدي على الرئيس يقعد معاه، وكان مكرم معزز في قصره وفي فيلته، ويروح وياتي بكل اريحيه في البلد، واخوانه واشياعه وجماعه الطبالين بتوع دول كانوا حد منعهم، ما كانوا عايشين بالطلب العرض. كانوا هم لسان المعارضه المستعار، يشتموا ويطبطب عليهم، وبعد شوي يشتموا ويبوسوا الايادي، بعد شوي كلهم كده، مفيش حد منهم كان خط واحد، كلهم عنده خطوط حمراء وخضراء وزرقاء وكل الالوان. خلاص. وعايشين بالطلب العرض ومنعمين، حتى اللي بيشدوا عليه منهم قدام الناس بس تحمر عينين يعني عشان يعني الناس تخاف، لكن في الواقع ما في حد بيضر احد، والناس عايشين وما شاء الله وكوانوا ثروات ضخمه جدا، وقعدوا في قصور فارهه جدا، وربنا يزيدهم من فضله، مفيش مشكله يعني، ما كانش حد مضايقهم في حاجه خالص، يعني هم كانوا رجال النظام السابق في الواقع، وكانوا احد المنتفعين به، لا عمره حاربهم ولا ضيق عليهم ولا رماهم في السجن 5 6 سنين ما حدش عرف لهم سكه ولا كلام من ده خالص، ولا سمعنا ان حد علماني او ليبرالي كان بالسجن، كان بيروح ياخدهم 4 بالليل، ما كانش بيحصل ده خالص، الا مثلا كان واحد بقى يعني مزودها اول لحاجه هتلاقيهم نفرين ثلاثه اللي هم الرؤوس بتاعتنا. لكن الشعب العلماني والشعب الليبرالي كان حد بيجي ناحيته ولا حد كان بيبص له؟ عادي. مين اللي كان طالع عن عينه متبهدل ليل نهار؟ الجماعه الغلابه دول، اتوبيس ينزلهم في الشارع من اتوبيس، ياخدون بيتهم الساعه 2 بالليل من وسط عياله ومن قدام مراته وقدام امه وابوه، ولا يعبؤون باحد. فدول اللي كانوا ضد النظام في الواقع، والنظام بقاله 30 سنه بيعذب فيهم وبهدل فيهم، بقاله 50 سنه بيعمل كده فيهم وموريهم الامرين، لا يامنون على انفسهم في بيوتهم، وبداخل ينام ومتوقع ان هو يصحى قبل الفجر على صوت زوار الليل ياخدوه من غير سبب، وما عملش حاجه لسه. بس هم هياخدوه تحسبا ان هو ممكن يفكر يعمل حاجه. يعني هو يقول لك احنا ممكن بعيد دوت يجي في دماغه حاجه كده كده ولا كده فيبدا يفكر، وممكن لما يفكر يعرفنا احسن ما يفكر احنا ناخده من دلوقتي وخلاص نشيل دماغنا. خد بالك، فدول اللي كانوا معذبين في البلد كانوا متهانين في البلد دي. لكن الجماعه اياهم اللي هم يقول لك احنا عايزين وضع جديد والنظام السابق، ما هم كانوا عايشين في عز النظام السابق، وكان حد غيرهم واكل البلد. فلما الشعب قال كلمته ده لا يعجبهم. فالان من اول ما بدانا نقرب من الانتخابات بدات تحصل مشاكل اللي ما تعرفش تحصل ليه وازاي، مش فاهمين بتحصل ليه وايه يعني ايه اللي حصل. معلش يعني في محمد محمود القصه كلها عجيبه قوي، كان حد متعمد يولع في البلد. مصابين قاعدين في الصينيه بتاعه التحرير دول او الشهداء المتكلمين باسم مصاب الثوره، وناس قاعدين في حالهم 200 300 نفر لما عطيهم ولا حاجه فجاه يتنزل فيهم ضرب وقتل ويتسحلوا ويتجرجروا ويتحطوا في الزباله وهم ميتين. ايه ده إيه؟ ليه يعني في ايه؟ مش طبيعي خالص، حاجه من غير مبرر صراحه. لو انت عايز تضرب يعني متغاظ قوي، طب ما كان عندك مليونيه قبلها بيوم، يوم الجمعه كان في مليونيه الاسلاميين واقفين في التحرير كم مليون، كنت تنزل تضرب فيهم بقى وخلاص. يعني هما ايه القصه يعني؟ ومصرين الناس تنزل، عايزين اي حاجه تسخن الشعب ينزل، عشان الشعب لما ينزل يحصل الضرب برضه ويموت من هنا ومن هناك، تبقى بقى البلد خلاص كده باظت. يا جماعه احنا الان في ميتم، والبعض قال كده ساعتها، بعض الجماعه المتهوكين دول اللي هم ضايعين قال لك انا مش عارف صراحه، الناس دي ما عندهاش دم، رايحين يعملوا انتخابات واخواتهم يموتوا في التحرير، طب نعمل ايه؟ نقف نلطم يعني عليهم؟ ومين اللي موتهم؟ ما انتوا اللي موتوهم. فهي القضيه ستتكرر كثيرا. وعلى قبل كل مرحله يحصل حاجه زي كده، حاله ثانيه من الانتخابات مجلس الوزراء، وبرضه بدون داعي، بدون ادنى داعي، عندنا بلطجه مضاده. ان الراجل الجنزوري جه، سواء بقى كنا موافقين عليه مش موافقين عليه، احنا كلنا متفقين ان الموضوع دوت لن يجاوز 4-5 شهور الراجل هيمشي، والناس اختاروه ومفيش حد معترض غير الجماعه اللي هم بيسموهم الثوار اللي في التحرير. وقبل كده الثوار جابوا لنا واحد وفاشل، فمن حقنا نغير. من حق مخالف الثوار، لو احنا قلنا ان البلد دي عباره عن نصين، ثوار ومجلس عسكري، الثوار اختاروا لنا عصام شرف وجابوه من التحرير على الاعناق وادوا له اقصى شلوت، هم انفسهم طلعوه من الوزاره بالشلوت، مش مثلا يقول اتفضل شكرا جزاك الله خير، قالوا يخرج الفاشل عصام شرف، وقالوا في كلام ما قالوهوش في حسني مبارك في الراجل الطيب اللي جابوه ده. يعني انتوا اخترتوا اختيار فاشل جدا، انتوا اللي جبتوه مش احنا والله، ولا حد جابه، جماعه اللي هم نصبوا انفسهم اوصياء على البلد الثوار، اللي انا الى هذه اللحظه مش عارف ايه حدودهم يعني هم كام نفر واولهم مين واخرهم مين، وايه مع ازاي ابقى انا ثوراجي، يعني ازاي اخد خدمه التحرير ده مثلا، هل اقعد في التحرير كام ساعه، واقعد يوم ايه وما اقعدش يوم ايه، انا مش عارف، لان في حوالي 5-6 مليون اعرف في التحرير، واللي بيتكلموا الان هم 500-600 نفر. فهم عملوا انتخابات، يا ترى مثلا الجماعه اللي هناك يقولوا لنا يا جماعه، هل الجماعه اللي كانوا في التحرير يوم التنحي وقبل التنحي منهم 25,000 النهارده، هل الجماعه دول اللي كانوا في التحرير كلهم عملوا انتخابات تحرير واختاروا عنهم 500 ممثل للثوره وبقى هم دول اسمهم الثورجيه، وبقى دول هم يعني الدنيا كلها، ولا مش فاهم ولا ايه يعني؟ طب ما احنا كنا وقفنا في التحرير، يعني انا مش فاهم، حد يقول لي يعني، حد يحاول يفهمني يقول لي هو امتى ابقى انا راجل من اهل التحرير، امتى ابقى سائر ومن الثوار، ولما اتكلم اقول ده من الثوار، امتى بأي بكام يوم في التحرير وبكام ساعه واقف فين، عند كنتاكي ولا اقف عند جامعه امريكيه ولا اقف عند محمد محمود، مش عارف، انا مش عارف، واظن ما فيش حد هيعرف في العالم هذا الكلام ده، منتهى الهلاميه منتهى الفوضى، وناس عايزه تستمر كده على طول. فسلمنا ان هذول هم اتكلموا باسم الشعب، وهم جابوا الراجل ده، والراجل ده جابوه بمزاجهم كده، وقالوا ده احسن واحد تولى حكم مصر وتولى رئاسه الوزراء في مصر، وفشل. واللي قال ان هو فشل مش احنا برضه، هم اللي قالوا كده، وقالوا لازم الراجل ده يمشي فورا. طب يلا مشوا، عايزين نجيب مكانه واحد تاني. اظن من حق المخالف ليه يقول لهم طب معلش بقى، اديناكم فرصه، ادينا فرصه، انتوا جبتوا واحد فشل، ما نجيب لكم احنا برضو واحد بعدين وخلوه يفشل، يبقى واحد. ما هي كده كده مش مضمونه برضو، يعني ما فيش حد يضمن ان اللي هيجي ده هيبقى كويس، ها؟ ده ضغط. طب خلاص هنجيب لكم، انتوا جبتوا واحد كان وزير نقل، ودي وزارة من وزارات اللي هي اللي تحت الظل، تحت يعني مش وزارة مهمة في البلد يعني، لا وزارة سيادية ولا وزارة اقتصاد أو حاجة يعني فيها شغل يعني وعليها شغل، دي وزارة تحت في الظل، مش مشكلة مين بيتولاها، مش بدققوا في أسماء وزير النقل ولا وزير الأسفلت والحاجات دي، مش مشكلة، موضوع بسيط خالص يعني، ها الموضوع مش حيوي في البلد أو خلاص. فهنجيب لكم واحد كان رئيس وزراء مش كان وزير نقل ولا حاجة، وراجل معروف انه كان راجل شريف وما حدش مسك عليه حاجه بتعلق بزنزهاته او شرفه، خد بالك قالك ده كبير في السن عنده 90 سنه، وانا بقول لك انا جايب لك واحد هيجر عربيه، ده راجل، انا عايز راجل يخطط، عايز راجل يقول كلمه، راجل عنده خبره وحصافه. العرب كان عندهم دويد بن الصمه، هوازن دول كان عندهم دويد بن الصمه، ده كان عدى 100 سنه، كان عنده 140 سنه، وكانوا يحملونه في مكتل لما يطلعوا حرب ياخدوه في قفه، شويه عظم كده، هو عظم كده مربطينه في بعضه يعني ما بيعملش حاجه خالص، يقعدوه كده ويقولوا يا حاج دريد احنا هنعمل كذا وكذا، ايه رايك؟ فيقول لهم لا، ايش هذا؟ يقولون سنفعل كذا، يقول لا اياكم وهذا، فعلنا هذا منذ 100 عام وحصل كذا وكذا وكذا، وفعله فلان منذ 50 عاما وحصل كذا وكذا وكذا. راجل عنده تاريخ، عنده تجارب كثيره، جرب مجرب، يقول لك اسال مجرب، شاف كتير قوي وجرب، وكان شغال في هذا الامر مئات عشرات السنين، فدايما رايه يطلع حصيف. ولما خلفوه مره اتغلب، لما جاء احد قوادهم وقال لا لن ناخذ بقول هذا الراجل المتخلف دوت، خدوا علقه سخنه واتغلب. فالراي، انا محتاج واحد في هذا المنصب عنده فكر وعنده راي وعنده تجربه وخبير بوضع البلد، حفظه عارفه، ومش هلاقي حد كامل. انا الان بقارن بين الوحش والاوحش، ما اقدرش اقول انا هجيب واحد 100%. الراجل قد يكون عليه ملاحظات، لكن برضو اللي هتجيبوه انت عليه ملاحظات اكتر منه كمان شويه، يبقى هي بقى علم، ده مجرد بقى بلطجه. واللي كان قال لك ما هوش داخل الوزاره، ليه؟ طب الشعب عايز يدخل، لا احنا مش هندخل. طب انتوا مين؟ احنا الشعب. تاني بقى نخش في نفس الايه اللعبه دي تاني، ما احناش خلصانين بقى خالص، هم يجيبوا حد، هم جابوا برادعي، احنا ننزل نقف نقول لهم مش هيدخل الوزاره، ليه؟ احنا الشعب برضه. اشمعنى انتوا يعني؟ لعبة اطفال بقى، ما احنا بقى شعب فاضي، شعب مش وراه حاجه، قاعد بقى يدخل ويطلع في الوزراء ويمنعهم ايش هذا يعني؟ اي كلام من هذا؟ فقال لك والله ما هو داخل، على جثاثنا لو دخل. طب يا جماعه ادوا له فرصه، الراجل جاء ما كملش اسبوعين اهوت، ودي وشيلت صعبه جدا، ادوا له فرصه وخليه يفشل وطلعوه بقى بفضيحه بجلاجل، قولوا يا فاشل، طلعوه بره هو فاشل، بحيث يبقى الناس تتعاطف معاكم، ويبقى انتوا عندكم حق فعلا، كان عندكم حق. لا مش هياخد فرصته، ما هوش داخل اصلا، دي بقى اسمها بلطجه. كائنا من كان من يفعل، دي بلطجه بدون كلام. ادي له فرصه وخليه يطلع خسران، ما انتوا خدتوا فرصه في واحد جبتوه طلع فاشل، ما حدش قال لكم حاجه، ها؟ وامي اللي يحصل بعد كده ايه؟ ما نراه اليوم تبدا مناوشات، مش عارفين مين اللي بيعملها، زي كل مره يقول لك اللهو الخف، مين اللهو الخف؟ العفريت ابو رجل مسلوخه، هو اللي بيجي يضرب في دولي وفي دولي ويعمل مشاكل وبتاع، ويبداوا ايه يركزوا على بعض الحاجات الايه عن نقاط معينة، ويبدأوا يسخنوا بها الناس. يعني أنا مش ممكن أختلف مع حد إطلاقا، ولا أوعى حد يفكر إن إحنا مختلفين على دم المسلم وعلى هتك الأعراض، وإن كشف النساء ده شيء يعني، اللي يقول لواحد ده قتل والقتل والدم ويكون بفكره يعني هو مش واخد باله، يبقى معلش هو مش مركز. هو في حد يرضى بقتل أحد؟ يعني انتوا حد يتصور ان اي واحد، مش هقول مسلم بقى، مش شيخ من المشايخ المسلمين او رجل من اهل الدعوه او رجل عنده حس ديني، اي حد في بلطجي يرضى بهذا؟ يرضى ان حد يقتل بغير ذنب، وانه مجرد بيعبر عن رايه يتقتل، او واحده تهان وتجرجر على الارض وتتعرى من اجل ان تبين رايها؟ ده موضوع مختلف عليه بين الناس، دي حاجه فيها اختلاف يا جماعه. من يرضى هذا لنفسه؟ من يرضاه لاخته؟ من يرضاه لامه؟ من يرضاه لبنته؟ يعني ودي مش المشكله، ما حدش يزايد على هذا، ما فيش حد يزايد على قتل بعض الناس وان هم بيعروا النساء، لا تزايدوا على هذا، مش ده الموضوع خالص. الأمور لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا تحلل ولا ينظر لها بهذه النظرة. يطلع واحد معروف أنه راجل أصلا بحارب الحكم بما أنزل الله ومش عايش شريعة أساسا في قناة تدعم العري تدعم العري, ويطلع يقول أين الأخوة المسلمين, فين ومعتصماه. يا سلام, إيه اللي حصل لك يا عم الشيخ؟ أنت من إمتى وأنت معانا؟ أنت بالحاجات دي بتاعتك يا جماعة متهورين بتاعتنا إحنا, أنت من إمتى بقيت متهور بقى زيهم وإرهاب ومتطرف؟ طب ما أنت لما كنا بنقول على كامل يا شحاتة قلت يعني الدنيا كلها تقوم مش هاخد واحدة ست. إيه يعني واحدة ست يعني؟ الله يا عم, ده خدوها خطفوها وبموتوها لك, يعني إيه المشكلة يا أخي؟ الله, مصر أهم منها. يا سلام, طب دي مش يقدم ده معاها وفاء قسطنطين ومعاها 20 واحدة كمان بإهانوا واخدهم الجماعة الكفار. احنا مش معناها كده, واخدينهم وحابسينهم وعملوا فيهم وسووا ودز. احنا ازاي؟ يقول لك انتوا هتبوظوا بلد كلها من اجل شويه بنات؟ يا اخي مش مشكله يا اخي, خليهم 200 واحد و300 واحد, اهم حاجه مصر. طب ماشي, اهم حاجه مصر, خلاص بنفس المنطق. واحده قلعوها وده لا نرضى عنه ابدا, لازم نولع البلد. طب اهم حاجه مصر؟ ما نفس الكلام برضه, ولا هنا اهم حاجه مش مصر؟ مش عارفين بقى دي, ما هو نفس الصوت اللي واقف مش عاجبه قيام الاخوه, وكان الاخوه بيطالبوا مطالبه بسيطه جدا, بيقولوا يا جماعه لو سمحتم لو سمحتم خلوها تيجي قدام القضاء. احنا ما بنقولش ان هي يا سيدي احنا ما حدش خطفها, هي كامله رشيده عاقله اختارت النصرانيه, هي حره, بس لو سمحتم تيجي قدام القاضي تقول يا قاضي انا نصرانيه, واحنا نقول احنا اسفين جدا متشكرين ما شيء مع عامل الحاج انت هو والسلام عليكم ويخلص الموضوع. ورفضوا أن يكون ذلك, يعني في تعنت واضح من الطرف الآخر, ومع ذلك ونحن نطالب بحاجة سهلة جدا, حق وحق وحق لأي أحد جدا, ها؟ ولم نصنع أي شيء أبدا, كلام بس. مش هقولك تقالين كلكم طبعا شوفوا, يعني الإسلام كله واحدة ست يا جماعة, بلد بتتحرق ومش وقته, وده بعدين لما نشوف هنعمل ايه, نبقى لما ترسوا اركان البلد نتكلم بقى في كاميليا وفي وفاء وفي كل بقى الاخوات. الله, ايه الدماغ الضيقه دي؟ والان هم يقول لك لا ما هتعديش, واحده تتعرف في الشارع مش هيتعدى, هنولع البلد. طب يعني ليه؟ ما دي واحده ودي واحده, ودي تهان ودي تهان, ولا نحن ولا انتم يرضون عن هذا ولا عن هذا, لكن فين بقى المصلحه الكبرى؟ لا, هنا حد بيزق في اتجاه معين ويلح عليه, وإياك حد يخالف. فاكرين بقى الولاء بتاع الثورة والولاء للثورجية, وإن الثورة هي الأقنوم المقدس, وأي حد هيتكلم عن الثورة وشباب هيبقى مجرم وفلول وفول وطعمية وفول مدمس كمان, بنطق بس انت اوعى تجيب سيرة شباب الثورة دي خالص. ليه يعني؟ أنبياء ولا ايه؟ لا ما تنطقش, ده دول هم ورد بلدنا وهم مش عارف ايه وعملوا فينا وسووا فينا. الله, ده ايه ده؟ ايه التقديس الفارغ ده؟ ماشي, هم جزاهم الله خير, لكن مخطئهم مخطئ ومصيبهم مصيب, مش يبقى احسن من الصحابه والله ولا احسن من العلماء الصالحين يعني. فبداوا يحيطوهم بهالة من القداسه, واي حد يتلاقي الراجل من دول ابو شنبات عمال يروح يجي في كلام مش عايز يجيب سيرتهم, عشان لو جاب سيرتهم يقول لك بس انت فل انت فلول, وساعتها يتوقف حاله حط في القائمه السوداء ويبقى حاله توقف خلاص, بقى ما عادش نجم من نجوم المجتمع الجدد التانيين, وبقى اللي عايز يظهر يطلع يقول انا من شباب الثوره, انا كنت في الثوره, انا ايام الثوره والثوره, ويقعد يقول الثوره دي كتير قوي هم جيبوه كتير قوي, بقى السبوب. فالنهارده برضو نفس القصه, بيوم يسبق ويقول ايه, يعمل هيصه هيصه هيصه هيصه, يكبر الموضوع والقصه والروايه والحكايه ومش عارف ايه وبتاع ايه. انت رايك ايه في الموضوع ده يا مولانا؟ لو قلت بس يا جماعه بس نتفاهم, يقول لك نتفاهم في ايه؟ انت خلاص بعت القضيه يا حراميه يا مجرمين يا نصابين يا بتعود, شغل شوارعيه بالظبط, شغل بقى ردح وشوارعيه, مفيش مكان العقل مع هؤلاء ابدا. هؤلاء يا له من ببغان عقله في اذنيه, عقولهم في ودانهم. لا, لن نستطيع ابدا ان نتخلى عن ثوابتنا ولا عن منهجنا ولا عن ان نفكر بعقولنا, ليس بارجل غيرنا. بعض الناس بيفكر برجلين واحد تاني, مش بدماغه, برجلين واحد تاني, يعني ايه؟ بعجن, مش بيفكر, بعجن. ومفروض احنا نصدق هذا الكلام ونمشي وراه ويبقى ده اتجاه الصحيح, لا ده اتجاه الخطا مش اتجاه الصحيح. اتجاه الصحيح ان انا عندي قواعد وعندي مناهج وعندي اصول بفكر بيها, بحط عليها اي حاجه بتيجي كبيره صغيره بركبها عليها, بألغي بقى عواطفي ومشاعري, بألغي كل هذا عشان ابقى راجل منصف وافكر بجديه وبحياديه واقول الصح. لا يقضي القاضي وهو غضبان. انا رجل قاضي وشايف المجرم ده فعص عينيه قدامي ومتنرفز جدا منه، قولي معلش اهدى شويه شويه، روح اجري نام شويه وريح، ولما تهدى تعالى تعالى احكم في الموضوع ده. انت مالك؟ انت راجل قاضي، فقع عينيه ما فقعهاش؟ انت جاي تقول حكم الشرع هنا ايه؟ مالكش علاقه بحاجه خالص. لا يقضي، لا يصاد الرجل وهو حاكم، لازم برايك مستقل، كن كلامك واضح موافق الاصول، لا يتغير من موقف لاخر، هكذا يرجى من اهل العلم وهم ملح البلد. يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ هنقعد بقى نراعي في كلام وفي افكار مش منضبطه عشان ما يتقالش ان احنا ضد مش عارف ايه وبتاع ايه. لا، اللي يقول يقول، ما احنا ياما اتقال علينا ولا يزال سيقال وسيقال علينا غدا، ولن يرضى عنا هؤلاء ابدا. اوعى حد يفكر ان جماعه اياهم هيرضوا عنا لو احنا وافقناهم او خالفناهم، ما هم مش راضيين برضه، مش هيرضوا، انهم عارفين ان دي موافقه جزئيه، موافقه مؤقته، ونختلف بعد كده في الاصل الكبير اللي جاي. فاحنا لا نخطب ود احد ولا يهمنا رضا احد، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. لا يرضى احد عن الذي يحدث، ان تسحل النساء، لكن في نفس الوقت ده مش مبرر لاحراق البلد، مش مبرر لانه يجي شويه بلطجيه يولعوا في المجمع العلمي. ايه الداعي؟ ايه علاقه ده بالموضوع؟ انا اللي اعرفه لما واحده تسحل او واحد يسحل او يقتل نطالب بتحقيق نزيه وفوري ونقف عند الحته دي. لا يمكن ان يكون الرد انا اولع في المجمع العلمي او اولع في وزاره الداخليه او اولع في وزاره الدفاع او كلام من ده. ايش هذا يعني؟ الله، وكيف تستقيم بلد بهذه الصوره؟ خلاص بكره عملنا البلد الجميله الظريفه الديمقراطيه واحنا شويه بلطجيه. انا بلطجي وحاكموا علي في جرم فعله، انا سرقت، حكمت المحكمه عليا بالسجن، اروح واخد عيلتي ومكسر الداخليه، ولو حد جاني عيلتي اقول لا انا سائر، وبيضربوا الثوار وحقوق الانسان تتكلم والعفو ده تتدخل ولا ايش؟ ما فيش فاصل خالص بين الجريمه بين المجرم وبين السائر او المتظاهر؟ فيش حدود؟ الان ما فيش حدود. طيب الان حصل واندس بينهم ناس، احنا ما بنقولش ان كل الجماعه اللي واقفين في الميدان او هنا بلطجيه، لا، فيهم ناس محترمين جدا وناس افاضل وكان فيهم مشايخ اجلاء كل حاجه، لكن حصل وبقى اختلط بهم من ليس منهم، دخل فيهم مجرمين ودخل بناتهم بلطجيه، يبقى الحل ايه؟ ان انا اداني واقف برضه ولا انا انسحب فورا فورا عشان يظهر بلطجيه لوحديهم ونتصرف معاهم، ولما يعملوا حاجه نقول لهم بلطجيه هم، لكن انا واقف حامل بلطجيه؟ انا طول ما انا واقف بحمل بلطجي، ما هو واقف ورايا بيضرب، واللي بيجي ما يجي الثاني عايز يرد يقول لك مش هرد، ما هو واقف معاه فلان هيقول لي بضرب الثوره وبضرب المتظاهرين وبضرب المشايخ، ماليش ضارب، ولعوا في البلد بقى. وده اللي حصل فيما في المجمع العلمي وغيره، وسيحدث في امور كثيره بعد ذلك. فجماعه احنا لازم نفكر ولازم يكون عندنا موقف واضح وعندنا تفكير دقيق صحيح، لا تاخذ به العواصف ولا يمشي مع العواطف. الحق واضح وكل حاجة تقاس وتقدر بقدرها، توضع في موضعها الصحيح بلا شطط ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، نوقف خير الأمور أوسطها، الخطأ خطأ بس الخطأ دوت لي حل. يعني أعطيك مثال، لو إن واحد الآن واحد جه وقتل أعز الناس عليك، واحد مجرم جه وقعد متربص لأحب الناس إلى قلب وفعل به وقتله شر قتله بغير وجه حق، انت في ذلك الوقت لو شفته هتعمل في ايه؟ لو هو ماشي قدامك هتعمل في ايه؟ هتقتله صح؟ الشرع يقول لك لا اقف تقتلش. قتل ابوي يقول لك لا، ان قتلته قتلت به، انت مالك؟ ده ابويا، انا مالي ايه بقى؟ انت هتكلموا في ايه الناس دي؟ الله يقول لك لا، ما في حاجه اسمها الحاكم، قتل ابوك يجوا بقى يقبضوا عليه ونحقق ونشوف قتل ولا ما قتلوش وقتلوا ازاي والقصه والروايه، وبعد كده تحكم المحكمه عليه بالاعدام وينفذ الحكم فيه القاضي والحاكم. وإلا لو سبناك بقى تموته حيجي ابنه موتك وابنك يموت ابنه وابن ابنه موت ابنك ونقعد بقى زي شغل بقى الصعيد الطار ونبدأ بقى شوية شوية بقى نقول لا طب أنا الآن ده موت أبويا وكان أبويا راجل محترم أوي ده راجل أي كلام مش موته أنا أشوف أحسن واحد فعلته مين وقتله قصاد أبويا صح كده صرنا قوم الرعاع ده شغل رعاع لكن العقل والدين ما يقولش كده يقول لا وقف وقف امسك ايدك ده مش شغلك هو عصى الله فيك وقتل ليس الحل ان تقتله انت تروح تاخده كده تمسكه وتقبض عليه تديه للنيابه تقول لهم انا قاعد لك اهو لو ما قتلتهوش لو ما حكمش عليه مما يرضي الله عز وجل انا بقى مش هسيبه يبقى انا بقى اضغط عليهم ها بقانون بقى بتطبيق شريعة بما يمكن حتى ينفذوا فيه الحكم الذي يرضيني ويرضي الله من قبلي فالشرع حاكم بيمسك ايدك يقول لك وقف مش انت انت مالك غيرك اللي يعمل كده طب لو احنا قلنا كده بقى لحد من الجماعة اياهم اللي بنشوفوهم يمسكوا واحد من اللي بيضربهم عايزين يموتوه الله يا جماعة ده مش شرعي ما هو عمل وسوى فينا هو اخطأ وينبغي ان يحاكم لكن لما يجي أخوه بعد أن تقتلوه فيقتلكم ويجي أخوكم يقتل أخوه وأخو أخوه يقتل أخوكم نقعد بقى في هذا الهرج إلى متى ما أصبحت بقى كده فوضى وغابة الحكم الشرع حاكم ليس كل ما يقدر عليه يفعل أنا أقدر أذبحه بس ما أعملهاش النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل وحشي حمزة وحشي قتل حمزة وكان حمزة أحب الناس إلى قلب رسول الله عمه الأثير لديه كان يحبه حبا شديدا وكان رضع كان هو كان أخوات من الرضاعة أصلا يعني هو حمزة كان من سن النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه لكن كان قد رضع معه كانت ترضعهما ثويبة مولاة أبي لهب فهو أخو من الرضاعة رضي الله عنه وبقى شوف بقى يعني إيه مع بعض بقى من الصغر يعني صديق عمره وعمه وحبيبه كل حاجة وفي يوم أحد وحشي كان جبير بن مطعم وكانت أيضا هند زوج أبي سفيان كان حمزة قتل في يوم بدر قتل أباها وأخاها وقتل من هنا أيضا لهذا أخاه فالمهم الرجل ده قال له وكان مولا له قال لئن قتلت حمزة فأنت حر أنا مش عايز منك حاجة موت لي حمزة ده بس اشتفي خد حقك وهند قالت لو عملت كده هعمل فيك وسوي وحتلي بس كبدته يعني ما تموته حت كبدته في إيدك إنها نذرت أن تأكلها فالراجل ما كدبش خبر جي يوم أحد قال نزلت أحد ومالي فيها مقرب أنا مالي مش بتحر أنا حارب مين وعارب لي لو ده كسر وده أنا مالي علاقة بالاثنين قال وكمن قعدت مستخبي كده عند الشجر او ورا الجبل ها حتى رايت حمزه قلت بس ده المطلوب انا مش جاي للراجل ده فقط قال فاخذت اتبعه نظري مراقبه وقال وكان كالجمل الاورق كان حاجه كده منظر واخد بالك وعامل يعني عامل زي الوحش ما فيش حد يقف قصاده قال وما كان يقف له احد قط اللي يجي قدامه كان يفرمه كان يحصدهم حصد بسيف حتى جاء له سباع بن عبد العزة فلما رآه حمزة قال يا ابن مقطعة البزور انتهت هنا قال خذها قال فكان كأمس الزاهر كأنه ما تخلقش أصلا سباع ده يعني اتفرم في دقيقة ما فيش حد وقف صادم أسد من أسود الله كان حمزة أسدا من أسود الله عز وجل قال فكمنت له فلما رأيت الأمر قد خلى بيني وبينه رفعت حربتي وألقيتها فركزتها في ثنته جت فين في المثانة وخرجت من ظهره فخر ميتا فرجعت إلى بيتي كده خلاص هو راح بس وقف رمى الحربة ضرب بها سيدنا حمزة موته وروح ما لهش علاقة تاني قال وصرت حرا كده خلاص وبعد ما هدأ الأمر أخذ كبده وذهب بها إلى هند فأرادت أن تلوكها حبت تأكلها فلم تقدر كأنها الحنظل فلفظتها ومشت رضي الله عن حمزة وحشي بعد سنين أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ده قاتل عمه والنبي كان يحب حمزة حبا لا حدود له فلما دخل عليه وحشي فقال له النبي كيف قتلت عمي؟ لسه فاكر ده بعدها 7 سنين أو 6 سنين القصة دي، يعني هو جاء بعد القتل ب6 سنين والنبي لم ينسى، والأمر لا زال مؤثرا في نفسه جدا صلى الله عليه وسلم. وبشر بشر يصيبه ما يصيب البشر، ويأسى كما يأسى البشر صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه لا يفعل ولا يقول إلا ما يرضي ربه. فلما جاء إليه وحشي قال أخبرني كيف قتلت عم، موته إزاي؟ أنت إزاي واحد زيك يقتل مثل حمزة إزاي؟ قال له القصة، قال له أنا ذهبت وما لي غرض إلا حمزة، أنا رايح مخصوص لحمزة، وقعدت مستخبيل، وأول ما لقيت الدنيا فاضية بالحربة فركستها في ثنتي فمات، وقد جئتك مسلما، أنا أسلمت. فالنبي قال له أما إسلامك فنقبله، ماشي مرحبا بك مسلما، لكن إن استطعت ألا تريني وجهك قط حتى أموت فافعل، يا ريت ما شوفش وشك تاني خالص، لا أحب أن أنظر في وجهك، أنا مش طايق أبص في وشك، أنت مسلم ماشي مرحبا بك، ما أقدرش أقول لك حاجة، ده مش بتاعتي، أهلا بك مسلما، ما أقدرش أقول لك حاجة خالص في دين، وإن شاء الله ربنا يغفر لك وكل حاجة، روح بقى، بس أنا نفسيا ما أقدرش أبص في وشك بقى خالص. شوف شوف شوف منتهى العدل، هو لم يضيع حق نفسه وحق حمزة وحق ما في نفسه من حب حمزة، ولم يضيع حق الرجل وحق الدين، كل حاجة في مكانها. ماشي انت مسلم ادمغنا فضل، محدش هيقدر يعمل لك حاجة، لكن انا نفسيا مش متضايق منك بقى ومش طايق ابص في شكلك، لو قدرت ما تورينيش وشك خالص، يلا فضل. قال فلم أره وجهي قط حتى مات صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت اليمامة في حرب مسلمة الكذاب، قلت بقى أنا لن يكفر عني مقتل حمزة إلا مقتل مسيلمة، أنا لا حول أكفر دي بدي، يبقى إيه أنا بأقتل شر الناس كما قتلت خير الناس. قال فكمنت لمسيلمة وقتلت، وقلت لعل الله يكفر هذه بتلك، وكان يقول قتلت خير الناس حمزة وشر الناس مسيلمة الكذاب، رضي الله عنه وحشي وغفر الله له ورحمه. شفت الإنصاف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، في عدل في الشريعة، فيش حاجة اسمها اعمل اللي انت عايزك، مفيش حاجة اسمها فوضى هيصة، هي يعني اي حد يعمل اللي هو عايزه، نحن مقيدون محكومون بشرع، الشرع هو اللي يقف حاضر مقدرش اتكلم. لما جاء هلال بن أمية او غيره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ارأيت، وكان حصل لي حاجة زي كده، لان دخلت الدار فوجدت رجلا على بطن امرأتي، لقيت واحد بيزني مع امراتي، بيقول كده ان قتلته قتلت به، ده بعد ما انزل الله تعالى ايات الايه، ايات حد القاذف، ان اللي يقذف ده هيقتل 80 جلده، وما كانش لسه ساعتها هناك تفرقه بين الزوج وغير الزوج، كان اي حد يقذف اي امراه يقول لها يا زانيه، اي واحد يقذف اي امراه لو كانت مراته وقول لها يا زانية كان يجلى 80 جلدة، كان ده الحكم الأول. فلما أنزلت هذه الآيات جاء الراجل ده وقال يا رسول الله، وفي رواية ده حصل وقع عددا من سعد بن معاذ أيضا رضي الله عنه، قال يا رسول الله لئن دخلت الدار فرأيت رجلا على بطن امرأتي، يعني هو بيزنه، لئن قتلته قتلت به، لو موتته هتقولي موتته ليه، افرض طلع مش افرض ما كانش محصن، ما ليس حده القد، حده الراجل، حده الجلد، بس انت بتعمل بتشتغل بمزاجك، مش في شرع بيحكمك، لان لو انا بقى تهورته موته انا ساكون قاتل، هو هيبقى زاني وانا قاتل، فانا اصعب منه دلوقتي، بقت مشكلتي اكبر شويه، خلاص لان قتلته قتلت به، ولئن تكلمت ضرب ظهري، لو نطقت وقلت شفتها بتعمل كذا وما كانش معايا 4 شهود سأدلل حد المفتري، هاخد 40 هاخد 80 جلدة، يبقى انا شفتها وهتجلد، انا لازم اجيب، انا معلش يعني بقول له اتركهما واذهب واتي ب4 شهداء، طب انا خلاص هجيب شهود اسيبهم كده مع بعض، اقول لهم والله انتوا قايمين دي واحده بس، اروح ادعي يا فلان الحقونا، طب ما يكونوا جريوا، ها فبقول انا مش عارف اعمل ايه، بس الشرع، شفت الاحتكام، قال لئن قتلته قتلت به، لئن تكلمت جلد ظهري، لا أذهب وأستدعي لهم شهداء وأسيبهم. ولئن سكت بهسكت بقى خالص. سكت على غيظ، لأن هموت من الغيظ، إزاي يسكت يعني؟ فاللهم غفرة. قول يا ربي والله معلش أنا مش عارف، أنا مش عارف، بس أنا هقول إيه خلاص، ما أقدرش أتكلم، بس أنا مش عارف، مش قابل الكلام ده صراحة يعني، مش إيه الوجه يعني. الراجل بيتكلم بكل وضوح. فالنبي قال: أما تسمعون يا معشر الأنصار، أما تسمعون ما يقول سيدكم؟ شفت بقول إيه؟ عجبكم الكلام دوت؟ ينفع كده؟ مش عاجبه حكم الله أهو، مش عاجبه. فقالوا: يا رسول الله اعذر، معلش سامحه، مش قصده، ان سعدا من اغيارنا. اصل الراجل ده غيور قوي قوي قوي، والله ما نكح امراه قط فطلقها فجرأ احد ان ينكحها بعده. ده لما حتى يطلقها يدنوا غير عليها برضه، ما ينفعش حد يتجوزها، خلاص بقت واقفه موقوفه لصالحها يعني. طب يا عم اتجوزها؟ لا مش متجوزها. طب سيبها؟ ما مش هسيبها. عنده غيره شديده جدا. وكان يقول: لو رأيت رجلا يسلم على امرأتي لضربته بالسيف غير مسلت. لو شفت واحد يقول لها سلام عليكم، سلام مش بسلم عليها يعني، لا يقول لها سلام عليكم كده، يقول أنا أضربه بالسيف من غير ما أفكر يعني، أخلص من غيرتي. كان غيورا جدا. فالراجل غيور لما يتقال له هذا الكلام، هو طبيعته مش مستجيبة للكلام ده خالص. إزاي ده أنا أقتلها وأقتله؟ هو كده، ده اللي في دماغه. فالنبي قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني، ومن غيرته حرم الفواحش، وليس أحد أغير من الله أن تزني أمتها أو يزني عبده. بس ده دين، أنا ما أنا برضو أغار، بس ده حكم شرعي ما أقدرش أتكلم، هو ده الموجود. قال: فأنزل الله تعالى آيات اللعان، وجعل بقى للزوجين حكما خاصا. إن لما واحد يشوف مراته كده، عياذا بالله، ربنا يعافي الجميع، ما بقى الموضوع مش موضوع قصب، موضوع لعان، يجيبها ويجي هم الاثنين وكل واحد منهم يحلف على الثاني، ها يحلف هو خمس مرات بالله، اربع مرات بالله، ان هي انه لمن الصادقين، هو صادق في انه راها تزني، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. تروح هي حلف ضده تقول: لا اقسم بالله العظيم، خمس اربع مرات برضه، انه لمن الكاذبين، ده كذاب ما شافش حاجه، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ويفرق بينهم تفرقة أبدية لا يرجعان لبعض أبدا، ويفرق بينهم باللعان. فده صار حكم من يرى مع امرأته رجلا. لكن قبل ما يحصل هذا الكلام، قبل هذه الآيات، كان حكم أي واحد لو اتكلم يتضرب، لما جابش أربع شهود معاه يتضرب. فهو الشرع حاكم، شرع حاكم يكبح جماحك. أنت سلمت لله، الله، مش أنت مسلم ولا أنت شغال، أنت حر يعني، أنت عبد، أنت عبد ومسلم لله عز وجل ومؤمن مصدق به، سلمت له؟ سلمت الخليبة، هو بقى اللي يمشيك، بقول لك اعمل هنا كده، حاضر. لو أنت بقى مش عبد تقول: لا معلش أنا حر بقى، أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، يبقى أنت كده مش عبد، يبقى أنت كده في إسلامك شك. فهي القضية يا جماعة مش إن إن إحنا كل واحد يعمل اللي هو عايزه، كل واحد يصرف بدماغه، حرية حرية وما فيش مش عارف إيه، الكلام ده كلام لازم يكون له ضوابط، مفيش حاجة اسمها كده، لا أحد يرضى عن هذا. يعني لو جماعة اللي هم الآن واقفين دولي في التحرير اللي هم بيقولوا إن إحنا عايزين نعبر عن رأينا، لو طلع منا إحنا جماعة أو من حد تاني، إحنا مش ضدهم يعني، في الجملة إحنا مش ضد حد، إحنا مع الكل، نريد أن نصلح الجميع يعني، إحنا كدعاء إلى الله عز وجل، لا إحنا ضد دولي ولا ضد التانيين، إحنا مع المجلس العسكري ولا مع الثوار، ولا على دولي ولا على دولي، إحنا محايدين، إحنا مع الحق، نقول لهذا أصابت إن أصاب، ولهذا أخطأت إن أخطأ، ولا نخشى من هذا ولا من ذاك. يعني زي هم كلهم عندنا سواسي، أولهم وآخرهم عندنا سواء، لا إحنا بناخد من ده حاجة ولا من ده حاجة، ولا ده ينفعنا هذا ينفعنا، كلهم عندنا سواسي، ولهذا نحن لا نخاف من هذا ولا من ذاك. لو ان جماعه الثوار اللي هم يقولوا حق التظاهر السلمي والمش عارف ايه، وان احنا عايزين نقول حق راينا وبتاع، هم الان شايفين هم من حريتهم ان هم يمنعوا مجلس الوزراء يخش مجلس الوزراء، وان هم يقطعوا الشارع والحاجات دي. لو جاء جماعه اخر من جماعه فتره العباسيه وقالوا: احنا والله بقى برضو احنا شايفين ان احنا عايزين نيجي هنا نقف ونقفل عليهم الميدان وما ندخلش حد ولا نطلعوا ليهم، حريه، احنا راينا كده، نقعد نشتم في طول النهار، نقول لهم يا اخوانا يا مجرمين، يا بتوع الخارج، يا مش عارف ايه، يا عملاء، حريه. هل حريه هؤلاء اولى من هؤلاء؟ يعني هم كده عملنا اول دايره، هي الثوار بتاعتنا، الثوار اللي هم الجماعه اللي هم توب يعني احسن ناس ها لما الان واقفين بيشتموا مش عارف مين ويعملوا مين ماشي اشتموا براحتكم حريه خدوا حقكم وهنمنع دخول مجلس الوزراء منهم ماشي براحتكم خالص حريه حريه خالص بس انا بقى هجيب بقى سواري انا بتعوج بقى الصف الثاني بقى واعمل لكم خط ثاني من بره واقعد اشتم فيكم انتوا واقول لكم يا مجرمين يا خونه وامنع حد يدخل لكم او يطلع من عندكم في عندكم مشكله لا المفروض ما يكونش عندكم مشكله خالص يعني برضه هي حريه ويجي بقى صف ثالث بلطجيه يشتموا فينا احنا بقى التانيين ويروحوا حمار ويروحوا حمير وبهايم ومش عارف ايه وهم عايزينه خالص حريه ويجي صف رابع يشتم في الصف الثالث ونعملها بقى ايه هيصه بقى خد بالك ونقعد بقى نردح لبعض طول النهار في الشوارع حريه ايه ده ان شاء الله اي بلد تلك هل يرضون هم بذلك ان هم هل يرضون ان حد يطلع يشتم فيهم او حد يمنعهم من تصرف ما خليهم يختاروا البرادعي زي ما كانوا عايزين يختارون مع انه ما كانش ليه دخل خالص في تجمع الناس يومئذ يعني اللي جمع الناس يومئذ الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل واللي نزل الناس الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اجتهادا منه حفظه الله وهم البعد اول ما يروحوا عناوين يعملوا حاجه رسمي يقول لك حكومه الخصم برئاسه البرادعي طب يا اخ خلي عندك دم وخد الراجل اللي بقاله معاك اسبوع في الشارع التاني قاعد نايم هناك في بيتهم وما جاش اصلا التحرير جه ساعه ومشي بعد انتهاء الاحداث يعني خلي عندك نظر لا ده هو جاهز هو مرتب كان واحد بالظبط يعني ايه بيعمل حاجه وهو كده ده الترتيب اللي هيحصل واحد اثنين ثلاثه اربعه كده يعني لازم يحصل مش بيقرا الواقع فاكرين الراجل اللي كان بيستهجى وقال كلمه ثانيه خالص ها كان في كده كان بيجي كده زمان ها واحد كده بيستهجى كلمه ويروح قايل كلمه ثانيه خالص يا انت بتستهجى بقى قول بقى كمل يعني انت بتقول مثلا ايه ضرب ضاد ره ب تقول ضرب ما تقولش كسره يعني ضاد فتحه ضاء راء فتحه راء باء فتحه باء تبقى في الاخر ايه يقول لك كسره طب ايه دي جبتها منين دي تحفظها دي وخلاص تحطها مع اي حاجه لا انت اقرا الواقع ده اللي واقف معاك ده اللي اخد الثوره الان وده اللي عمله ده فالمفروض تقول والله الراجل ده هو اللي رئيس الدنيا يعني دلوقتي لكن لا لا لا مفيش كلام من ده خالص احنا برضه نجيب اللي احنا عايزينه فهو ده مش منطق انا عايز اقول ان ده مش منطق وان الامر لا يحتمل هذا ولازم الناس تعي ذلك احنا مش هنقعد بقى خايفين من بعض وعاملين نعمل حساب لمن ليس له حساب ومن لا يرضى بان يكون هناك حساب حقيقي احنا الان بقى اول مره نقدر كما قلت نسير في الاتجاه الصحيح اللي هيكسر هذا الكلام كله وينهي هذه الفوضى كلها وجود مجلس الشعب المنتخب اللي هو خلاص اوشك على الانتهاء ساعتها هؤلاء النواب نقدر بقى والله ساعتها نقول هؤلاء نواب الشعب واحنا هنشكل حكومه منهم ما حدش ينطق ها هنخلي رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهوريه مؤقتا نعمل رئاسه الجمهوريه حقنا مفيش مشكله ممكن نتفاوض على هذا وارد لان ده راجل انتخبه الشعب ايضا لكن النهارده واحد عايز يفرض ارادته على الناس دي كلها وهو قاعد في بيتهم ويلعب شويه العيب ويبعت ناس تضرب وناس تكسر وناس تعمل ويصوروا واحده بتدعمه وواحده بتدعمه مش ايه يا جماعه في ما ده مش مبرر ده مش مبرر لاي حاجه دي فوضى هذه فوضى لا داعي لها فانا شايف ان المنتفع من وراء ذلك اللي هم الجماعه اللي مش عايزين نصل الى بر الامان لان الوصول الامن هيوصل لحد تاني غيرهم مش هيجيبهم خالص هم كده الان خسروا كل شيء جماعه اللي هم وجعوا دماغنا نخبه ومش نخبه ومش عارف ايه واحنا وفلان مش عارف ايه ومدير مش عارف ايه وعاملوا مركز على قده كده صغير وبس اسمه كبير مركز العام لحقوق مش عارف الايه فتقول دي حاجه يعني فخمه قوي هو اوضه كده اللي طلع عاملهم وايه عشان بس يعمل تايتل تحت اسمه بحاجه كبيره كده وخلاص حاجه جميله يعني والسياده اللي مش عارف ايه وسعادتي والمفكر الكبير والفقيه الدستوري والداعيه ومش عارف بتاع ايه والبتاع ايه اسماء مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صوله الاسد اسامي منفوخه على الفاضي ما تعملش حاجه فالناس دي هيطلعوا في شنك لو انتهت الانتخابات وبصوا لقوا مجلس الشعب 80% منه اسلاميين كده كل امالهم تحطمت على صخره الواقع فهم يريدون ان يفروا من صخره الواقع الى احلامهم الهوجاء بما يحدث هذا ده مش هيبقى اخر الاحزان زي ما قلنا كده يا محمد محمود ان ده مش اخر الاحزان هيحصل زيه بعد شوي وحصل مجلس الوزراء اهو وان شاء الله بكره مش محمد بكره يبقى العباسيه بقى ولا حاجه الله اعلم يعني هو كل شويه في حته لغايه ما هم يعني يفقدوا الامل تماما وهذا لن يكون الا بانتهاء انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسه قد يكون المتطرف في ذلك الجماعه العلميه والرئيسيين ماشي وارد ان هم خسرين في القصه دي كلها قد يكون المجلس العسكري وارد برضه جدا واخد بالك ليه لاسباب كثيره قد يكون طرف ثالث زي ما بيقولوا طرف خيالي وهمي وارد لكن يقولوا لنا هو مين ما انا مش منطقي عندي مجلس عسكري وعنده كل هذه الامكانيات ويا الان مش عارف يقول او عارف ومش عايز يقول يعني هم امران يحلهم امر يعني مجلس الاعتراف انا عارف بيقول هو عارف ان في ناس بتبوظ البلد. هم مين دول يا سيدي؟ ما تقول ما خلاص ما عادش حاجه نخاف عليها تاني. الى متى سنظل نسكت يعني؟ انت عارف انت قول حتى يفكر الناس بالاتجاه الصحيح. لا مش عارف قول مش عارف. تبقى دي برضو عيبه كبيره قوي في حقك. مش عارف ازاي وامتى وتعرف امتى ان شاء الله؟ يعني كنت مش عارف هذا دلوقتي هتعرف امتى لما المدارس كلها تتحرق وتبقى التراب تعرف ساعتها تعرف. واين الاجهزه بقى الضخمه اللي عندك بقى؟ مخابرات عامه ومخابرات عسكريه وبحث امن دوله السودانيه كما هي تعمل كما هي في الخفاء. امن الوطن ده امن الدوله شغال زي ما هو خد بالك. فعندك امن الدوله عندك المخابرات العامه العسكريه وعندك كل حاجه شغاله وزي الفل وحبايبك وقرايبك واصحابك ومفكرينك ومستشاريك والهلمه دي كلها ولسه الان مش عارف ايه اللي بيحصل. يعني انت تعرف امتى بقى ان شاء الله؟ لما تخرب مالطه. طب انا عارف بس مش عايز اقول. وهتقول امتى؟ ومش عايز تقول ليه؟ خايف على زعل مين؟ خايف تزعل البلطجي؟ طب خايف على زعله ليه؟ طب ما خافش على زعل حد لا عليك ولا علينا. طب انت مستني ايه يعني؟ فهو الان المجلس العسكري لازم يقول بوضوح هو يعرف من وراء هذا الكلام او لا. ان كان يعرف لازم يقول. ما قالش يبقى هو متورط مع هؤلاء قطعا والا ايه يمنعه يقول؟ معلش يعني انا خايف من مين؟ الشعب كله مفروض الان لو انت فعلا ماشي صح الشعب كله معاك. لو المجلس الان طلع على يا جماعه على فكره الذي يحدث هذا بكل صراحه ويقيم على هذا ادله حقيقيه مش ادله متفبركه مش زي ايام حسني مبارك تلفيق تهم وكلام في الفارغ وشغل عيال صغيرين وفيديوهات ده مش شغل ده مش كلام منطقي خالص. ادله منطقيه معقوله يصدقها اي عاقل. احنا مش عيال صغيرين دي بلد من خيره عقول وابنائها من خيره عقول الارض. فيطلع يقول والله انا انا عندي وثائق وكلام ودقائق ويثبتها علنا بتحقيق واضح يرضى به الجميع ان فلان وفلان وفلان هم من عملوا كده وبالتالي سيقدمون لي محاكمه عادله تكافئ ما صنعوا من خرام في البلد. وساعتها الناس هتقف معاه وما يخافش من حد لو كان ده صحيح فعلا. او يقول انا مش عارف وساعتها ما ينفعش برضه ما يبقاش عارف. امال بيعرف ايه؟ فده امر ينبغي ان يكون واضحا للمجلس العسكري قبل وضوحه عندنا. لان المجلس لا يقود قطيعه من الحمير. المجلس يقود بلد فيها كل ما يتصور من الافكار والاراء والعقول وكل شيء. وما ينفعش التعامل بالمنطق اللي هو ايه ده سر للغايه. ما عادش في حاجه سر للغايه. سر للغايه فين يعني؟ احنا اما محاكمه حسني مبارك وقال لك سري عن مصالح البلد العليا مش عارف فيها من ناحيه منين مصالح يعني ايه اللي فيها يدور مصالح في مصالح ايه في مانع محاكم حسني مبارك؟ مش عارف ايه اللي فيها ممكن يضر بالامن القومي يعني ايه اللي هيتقال فيها ايه اكثر من اللي احنا عارفينه؟ احنا عارفين ويدور في خلد الناس امور عجيبه هيصدقوها كده. فالمن وراء ذلك انا بقول احتمال كده ممكن مجلس العسكري ممكن حتى يثبت خلاف ذلك ممكن احنا ممكن حتى يثبت خلاف ذلك ممكن البلطجيه ممكن العلمانيين ممكن امريكا ممكن اسرائيل ممكن اي حد. بقى امر واضح يعني مساله مش ما فيش حد يقدر ان يقول مين عمل كده لان كل بيقول لك مش انا ده هو. طب يبقى لازم يبقى في تحقيق واضح جدا واي حد عنده دليل يطلعه ونتعامل بقى بمنتهى الشفافيه والوضوح. مش هتحط جنب اللي فات عندنا 50 تحقيق مركون على الرف لسه من ايام حسني مبارك لسه حسني نفسه ما اتحكمش لسه مش عارف هيحكموه امتى وعياله ما شاء الله منعمين في طره وعايشين وممكن يكونوا بيعملوا حاجات كتير قوي من طره وكل يوم عندهم الجماعه بيزوروهم ويجيبوا لهم الاكل والشرب يعني اخر الاجل ده عايشين مش شايلين هم حاجه خالص اكلين شاربين ولا فرقه معاهم حاجه الله. وبعد كده احداث الامبابه ما فيش برضو احداث التحرير السابقه ما فيش معركه الجحش بتاعتهم دي برضو ما في يعني امال انتوا هتحققوا امتى؟ بقى احنا مش عارفين نخلص حاجات من 5 شهور من 10 شهور هنحقق بس ده هيطلع بقى تحقيقه بعد 5 سنين مجلس الوزراء بعد 5 سنين بقى الحكم فيه ان شاء الله. طبعا ده كلام مش منطقي مش مظبوط. فاحنا عايزين نحسن النظر وما فيش مانع ان احنا نحسن ايضا القرار لكن يكون تحت سقف عقلي منطقي ليس فيه شيء من التهور ولا فيه شيء من التعامل السيء. يعني ان حد يرد فعل على شيء غلط بغلط اشد منه مش ممكن يكون ده الحل. ان حد يحاول يكبر حاجات هي صحيح كبيره لكنها مش بالحجم دوت يحاول يخليها بحجم اكبر وينفخ في الرماد حتى يولع البلد وحتى يستثير الصف الإسلامي كله. هو يعني إيه معلش كل حبة يجيب لك صورة الأخت المنتخبة بتضرب تضرب كل شوية يجيبوها, وكل حبة يجيب لك مش عارف الشيخ اللي اتقتل نسأل الله أن يرحمه ويغفر رحمة واسعة, الشيخ مهدي عفت رحمة الله عليه الذي قتل غدرا وغيلة, ده مقصود, ده شيء متعمد, خد بالك, قتل هذا الرجل وسحل الأخت المنتخبة والحاجات دي كلها, دي حاجات هتغيظ مين قوي؟ هل يا ترى سحل المنتخبات وقتل المشايخ هيغيظ العلمانيين والليبراليين؟ هيغيظهم دوت؟ أبدا. طب ما هم كانوا يرضون عن هذا طريقة حكم حسني مبارك. طب ما حسني مبارك 30 سنة ما بيعملش غير في دولي بس, ما بيقتلش غير الإخوة ها ويسحلهم ويموتهم عيني عينك والإخوة الأفاضل والمشايخ ويهتك عرض النساء الأخوات بالذات. حد منهم كان بينطق؟ حد من هؤلاء الأبواق أبواق الفتنة كان بيتكلم؟ أبدا, ولكن حاجة تخصهم خالص, يقول لك يستاهلوا إرهابيين متطرفين بتاع. الآن بقى ده موضوع, ما احنا احنا احنا نأسى على هذا جدا ونكرهه جدا, بس احنا خدنا على كده, ده بيحصل معنا كتير قوي ها. فهم الآن عمين يكبروا هذه الصورة جدا جدا ويلوحوا بها على الناس وكذا وكذا, ليه؟ عايز بقية الصف ينزل إلى الشارع. إذا الإسلاميين كلهم الآن نزلوا الشارع وتركوا الانتخابات هيحصل إيه؟ هيستمر الضرب, هيستمر الضرب, أنا أقول لكم هذا وأنا أثق مما أقول, سيستمر الضرب وسيقع شهداء أكثر, وعندئذ سيصعب الرجوع. طيب والطريق بعد كده والخطوة الثانية مجهول, فوضى بقى, نحمل سلاح ندخل بقى في الضم مع المجلس العسكري مع الشرطة مع الجيش مع بعض, ما احناش عارفين. طبعا بداهة سيوقف كل ما تم من الانتخابات, إذا الناس نزلت بكرة أو بعده أو كان نزلوا مبارح مثلا وبدأوا يضربوا بعض عند مجلس الوزراء واستحل فيهم القتل والضرب, وبرضه في الآخر يقول الله مش عارفين مين كان بيضرب ومين كان بيضربهم دول, مين يا ترى, مين دول اللي كانوا فوق مش عارفين مين كان بيضربهم, صراحة هم بيضربوا نار وخلاص, مين بيضرب مش عارفين, أنتوا ولا هم ولا إحنا, هنفكر وهنحلل وهنحرر وهنحقق بعد 20 سنة إن شاء الله. لكن اللي هيحصل هيبقى فيه قتلى وجرحى بالأكوام, وعندئذ يقول لك والله وقف بقى اللعبة اللي اسمها مجلس الشعب, ده مش وقته خالص, البلد بتضيع يا جماعة, شعب ايه وفيلم ايه, اقفل على المواضيع دي خالص, ونشوف بقى اللي في التحرير, في قتلة وفي جرحة, وانا بقى قام الدايق وقتلة منا جماعة ومن هؤلاء جماعة وبقى ميليشيات مسلحة وحتك بقى يضرب وفتن, وده اللي هم عايزين. ومثبت طب بلام كده بقى احنا قاعدين نفكر بقى نعيد بقى من جديد اللعبة تاني بعد معطيات جديدة ها, فدي خطوة احمد مجهول, هم كانوا عايزين ده يحصل, لكن الله تعالى سلم, وإن شاء الله مش هيحصل خالص, لأن الإسلاميين أصبحوا يدركون من معهم ومن عليهم, وعارفين من الذي يستثيرهم نحو الخطأ ويجهز لهم المقالب ويضع لهم الحفر ويغطيها بشيء من العفش ويريد أن يسقطهم فيها, ومن ينصحهم ويعرفون كيف يتصرفون, ليسوا أغبياء وليسوا حمقى ولا مغفلين ولا سذج كما يتوقع ويظن أعداؤهم الذين يتمتعون بصفات وافرة وبكميات هائلة من هذه الصفات لكنهم لا يدركون. فنسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته, وأن تمر هذه الأيام على بلادنا بخير, وأن يعني يحفظنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن, ويؤمننا في ديارنا وفي أبنائنا وفي أوطاننا, ويجعل بلادنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. ولهذا جماعة لازم نكون فايقين قوي, وأعيننا في نصف في أوساط رؤوسنا, لن نهيج مع كل من يهيج, ولن نسخن مع كل من يسخن, لن يسخننا إلا الشرع ولن يهدئنا إلا الشرع, كل حاجة هتيجي هتتعرض على الكتاب والسنة وعلى المنطق العقلي الإسلامي الراجح وعلى المصالح العامة والخاصة, ما وافق المصلحة فعل, مش مصلحة واحد, مصلحة البلد كلها, وما خالفها يهدر في الوقت دوت, على الأقل يؤجل, ما كانش يهدر يؤجل إلى وقت يمكن فيه المحاسبة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الزلل ومن الخطل ومن ترهات الأمور وسفاسفها. طبعا الآن لما نيجي نبص لأصل القضية ويقيم هذه الفتنة كلها من أولها إلى آخرها, هو خوف هؤلاء الناس من الشريعة, جماعة اللي بيعملوا هذه الفتن وعايزين يغرقوا البلد في دمار ودماء, هؤلاء يخافون من دين الله عز وجل لأنه يخالف مصالحهم, ولأنه سيقضي على كثير من طموحاتهم وعلى كثير من لذائذهم المحرمة, هم متصورون ذلك فكرين كده يعني, وعليه يرون أن هذا الدين بعبع، ولهذا جماعة الإسلاميين دول هيجيبوا دين يبقى بلاش منهم. بلاش منهم إزاي؟ بأي حيلة، بأي وسيلة بقى، بالضرب، بالذوق، بالعافية، بالسياسة، بالخيانة، بالخباسة، بأي وضع، مش عايزينهم يجوا، بالضغط الخارجي، بالداخلي، بأي وضع. وانتوا طبعا كلكم شفتوا نجيب ساويرس لما راح يستنجد بأمريكا والغرب عشان يتدخل في شؤون المصرية عشان يمنعوا هؤلاء الجماعة المرهابين هم أسروا الحكم. طب يقولوا ده نعمل إيه؟ يقولوا لا، يخليهم يجوا يكلموا المسؤول عندنا يقولوا ممنوع، مفيش حاجة اسمها دولة إسلامية دي خالص. لا لا لا لا, لا. خلوه انا راجل براجل بيشرب خمره ومراته ماشيه بلبس قصير، وده طبعا مش هيعجبهم الجماعه الاسلاميين، هيمنعوا من الخمره ومنعوا من الحاجات دي، وانا ما اقدرش، يعني انا ما اقدرش اعيش من الحاجات دي خالص. طب واحد خمرجي هيحكم على البلد كلها انها تشرب خمره؟ يعني واحد، خلي انت راجل خمرجي، انت حر في نفسك، ملوش علاقه بيك. هل منطقي انك تجعل الخمر مباحه من اجل خمرجي؟ لا، اظن ده كلام ما يقولوش حد خالص. يعني هل انا ابيح السرقه وامنع حد السرقه وامنع واقفل السجون عشان واحد حرامي؟ واحد حرامي مش عاجبه النظام وحاسس ان احنا لو احنا ما عملنا الامن رجع والشرطه رجعت ان ما هيبطلوا سرقه، فيا ريت ما فيش حد رجع شويه يا جماعه، الغوا الامن والشرطه خالص، ما مش منطقي كده، هيجوا يوقفوا حالنا. ده كلام منطقي؟ واحد حرامي مثلا من اجل نقفل السجون ونلغي بقى القضاء والشرطه؟ ازاي يعني؟ لا يعني والله انت خليك حاله خاصه وساعتها نشوف لك صرفه، ربنا يهديك، خد بالك، او روح اشرب بره، اشرب عندكم هناك. ما قالك انا غالبا هروح اخد لي كم كاس قبل ما اروح ليهم حرموها في مصر، خد بالك، لا انا خلاص ليهم حرموها في مصر خلاص، فاخد لي هنا كم بق كده وادلع نفسي قبل ما اروح، ها؟ يعني مش هيغلب يعني، ده جماعه بيهربوها هناك في السعوديه الخمره، يعني الناس بيهربوا الخمره في السعوديه، فمش هيغلبوا يعني الجماعه دول هيجيبوها، ما تخافوش، وهتلاقي اللي شربها خمره، ها؟ بس بعيد عنا يا سيدي، انت حر في نفسك، بعيد عنا احنا. فالخوف هذا خوف مش حقيقي، هذا خوف مصطنع لا ينبغي ان احنا نصغي اليه كثيرا. ليه؟ لانه يريد ان يضع بين الناس وبين الدين ساتر غليظ. الواقع ان الدين لم ياتي قط ليجابه مصالح العباد ابدا، بل الدين جاء لمصالح العباد، لكن المصالح الايه؟ المصالح المعقوله المشروعه. وهذا حديث يطول، لعلنا نتكلم فيه في وقت قادم ان شاء الله. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.